إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وصحبه البررة الكرام وسلم تسليما كثيرا. أسأل ربي سبحانه الودود الرؤوف الرحيم الكريم ونحن في بيت من بيوته نطلب فهم كتابه وهدي رسوله عليه الصلاة والسلام لتعرف على توحيده في أسمائه وصفاته، أن ينظر إلينا بعين الرضا والقبول، فإنه هو ولي ذلك والقادر عليه. كما سأله سبحانه بدأ أن يوفق الممتحنين في هذه الأيام وأن يسهل وييسر لهم حتى يبلغوا درجات عالية ينفعون بها، فإن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أما زلنا نواصل بحول الله وقوته في فقه أسماء الله الحسنى، في فهم هذه الأسماء حتى لا يظن أن إحصاء الأسماء هو الحفظ فقط، وإنما للأسماء فقه ومدلول وفهم. من أجل ذلك قال تعالى: فلله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فنتعرف على أحسن الأسماء، هي أسماء ربنا سبحانه. وصاحب هذا الكتاب يزور البلاد بإذنه سبحانه أمسية الخميس، وهو غادي من أندونيسيا. العطلة والإجازة حقتهم في السنة بيسافروا بها لبلاد أخرى يدعون إلى الله. الإجازة ذاتها بمشي يدعو إلى الله. أعمل محاضرة في أندونيسيا عن أبطال التوحيد في المسجد الكبير في أندونيسيا. شهد هذه المحاضرة، حضر هذه المحاضرة 165,000. وهؤلاء الرجال صمموا وهيئوا أنفسهم لهذا العلم أن يدافعوا به وأن يعرفوه للناس بكتاباتهم وبأنفسهم ومحاضراتهم المقروءة والمسموعة. بارك الله لهم في علمهم وزادهم فيه وتقبل منهم ونفع بهم. اليوم مع اسم العلي الأعلى المتعال، اسمه سبحانه العلي، العلي، واسمه الأعلى واسمه المتعال. أسماء متغاربة ومتلازمة، أسماء متغاربة ومتلازمة، والفروق بينها لطيفة يجمعها العلو. ده كل الأسماء دي الفرق بيناتها لطيف، يعني حاجة يسيرة، لكن هي بتجتمع على أن تؤكد العلو لله. وهذا أمر يختلف الناس فيه اليوم في علو الله، والله أثبت لنفسه في كتابه وأثبت له رسوله عليه الصلاة والسلام وأثبت عند أهل العلم أن الله في العلو. العلي فهو صفة على صيغة المبالغة بين العلو، فيقال علي مبالغة لعال، كما يقال قدير بالمبالغة لقادر، قدير قادر، علي عالم. قال الله سبحانه: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده، لا يصغره ولا يشق عليه. السماوات والأرض حفظهما، حفظ السماوات والأرض، لا يصغره ولا يشق عليه، حفظ السماوات والأرض وهو العلي العظيم. علي وعظيم، والعلو صفة من صفات الله، لأن العلو ضدها السفول الستحت، وهذه من الصفات التي لا تجوز في حق الله سبحانه وتعالى. الأعلى، فمهما على الشيء فالله أعلى. انت قدر ما تعلو عندك حد، ولكن الله سبحانه وتعالى صفاته في الإطلاق بلا حدود. سبح اسم ربك الأعلى، وانت في السجود بتقول سبحان ربي الأعلى. تقدر تقول سبحان ربي الأسفل عشان يكون في كل مكان زي ما الناس بيقولوا، يقولوا ربنا في كل مكان، فوق وتحت ووسط وكذا، في كل مكان أمكن ما كثيرة، أماكن النجاسة دي ما أمكن، بطن الإنسان دي مكان. كنت تقول في كل مكان دي جريمة كبيرة من حيث تدري أو لا تدري، لأنك أنت ما بتصف ربنا بالكمال، بتصفه بصفات ذميمة. وإنسان يصف الله بمذمة أيكسب خيرا؟ كلا. المتعالى المستعلي على كل شيء بقدرته، الله سبحانه وتعالى مستعلي على كل شيء، ما من شيء إلا هو آخذ بناصيته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. الدائر بيبقى والما دائره ما بيبقى. كل نواصل خلق بيد الله يحيي ويميت، ما شاء فعل، الدائر بيبقى. علو المكان والقدر، علو صفاته وعظمة هذه الصفات، فلا يماثله مخلوق ولا يحيطون به علما. لا يستطيع الناس أن يحيطوا بأي صفة من صفات الله، أي صفة من صفات ربنا لا تحيط بها علما، هي أوسع وأكبر مما تفهم. لأنه أنت كبشر محدود في صفاتك لأي حاجة. وله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. شكلها انت وكنت تقوم تمثل، تقول والله يعني قدرت تفسر حاجة، تقول كذا وكذا، ولله المثل شنو؟ الأعلى، عشان ما يكون زي المخلوق. فعلو القدر والمكان وعلو القهر وعلو الذات. علو القهر، ربنا قاهر، القاهر هو القاهر فوق عباده، وهو الواحد القهار. علو القهر الذي قهر بعزته وعلوه الخلق. أي إنسان مقهور تحت إرادة الله ما تقدر تتجاوز، هو يقهر قهرا على ما يريد. قيل لأعرابي كيف عرفت ربك؟ انت في بادية زي دي عرفت ربنا كيف؟ قال بنغض العزائم، اعزم على حاجة 100% واجهز لها 100%، وحاجة ناقصة ما في ويغلبني عملها. عرفت في قوة ثانية قاعدة. وقال اخر، البعرة تدل على البعير والاثر يدل على المسير. بحار ذات امواج وارض ذات فجاج. قال الا يدل كل ذلك على صنع اللطيف الخبير؟ سماء ذات ابراج وارض ذات فجاج وبحار ذات امواج. واتلقى البعر، نحن عرب معناها في بعير مشى بهنا، قال لقينا ذرب معناها في ناس مشوا بهنا، يعني الاسد ده في ناس مشوا. هتكون الحياه كلها ما بتدل على انه في خالق؟ دي بيسموه الفطرة، لازم تكون فطرة سليمة. علو القدر، علو القهر، علو الذات. يلا دي المحلة المهمة اللي فيها ضجة لحد حسن. علو الذات، الذات الإلهية. فهو فوق جميع مخلوقاته في سمائه، عاليا على خلقه، بائنا منهم، ويعلم كل حركات وسكنات وأعمال وأغوال الخلق، لا تخفى عليه خافية. الله سبحانه وتعالى علو القهر وعلو القدر وعلو الذات. ده كل علو حق ربنا. علو الذات ده اللي بيختلفوا فيه الناس. تلقى زول بيصلي في الجامع وبيمشي الحج وقاعد لكن هو ما عارف ربنا وين. كان قلت لا أين الله يقول لك سؤال زي ده مفروض ما يسأله الرسول سأله. طيب وكنت مفروض ما يسأله الرسول سأله. طيب شريطة عندما جاء معاوية بن الحكم السلمي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا من بني آدم أنا زول من ابن آدم يعني أعكر زي ما بيعكروا وعنده جارية خادم انفلتت منها شاه أكلها الزين. وين الشاه دي؟ قلت لي أكلها الزين الذاكف صفعها بعدين أسر وضرب الكف ممنوع. يقول لك اديه قلم وادي كف تديه ممنوع لا تضرب الوجه. رسول عليه الصلاة والسلام لقى واحد بدك فوق قال يا هذا لا تضرب الوجه ان الله خلق آدم على صورته. عسى واحد يقول لك ادي بنية في وجهه وادي كف وادي ممنوع ضرب الوجه. مش ما نعاود الوزارة وزارة التربية ممنوع في الشريعة برضو ممنوع اصلا. كيف يا استاذ بخيل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ده داير يعتقه اريد. قال النبي عليه الصلاة والسلام انا اعتقها. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له جيبها ناديها تجي البديان. قال أين الله؟ قالت في السماء. من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. أها الرسول سأل. والحديث في صحيح مسلم والحديث هو وطأ الإمام مالك في باب العتق. ما قلت مالكية جابوا الإمام مالك برضه. الإمام مالك في كتابه في باب العتق جاب الحديث ده. الجماعة قالوا الجارية دي كانت ترشانة. ها ترشانة وسمعت ولا كيف؟ لا قالوا كانت بكماء ما بتتكلم. طيب الأركم ذاته لو أشار بشير الإشارة الصحيحة. قالوا قالت نبي السماء يعني رفعت يدها ساي. طيب رفعت يدها دي على وين؟ على الشمال على الجنوب. قالت له كده وكده وكده وكده وكده ولا رفعت محل واحد؟ جاب قال إذا رفعت محل واحد الموضوع برضو انتهى. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رفع أصبعه في عرفة بعد أن قال حديثا طويلا. فقال رفع إصبعه النبي عليه الصلاة والسلام ويقول اللهم أشهد إني قد بلغت. يرفعه إلى السماء ويشير إلى القوم اللهم أشهد إني قد بلغت بلغته. الرسول ده كيف برضه ديك بكمة؟ الرسول كيف؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أشار بأصبعها كيف؟ ما يجيب لك حاجات تدخل لك في وكرات بعد ما بتقدر تبرق منها. الجارية بكمة؟ الرسول كيف؟ بتدخل لك في محل ما بتقدر تطلع أصل لك تبقى من يومك ماشي بمنهج السلف بمنهج أهل السنة والجماعة منهج الصحابة منهج الرسول عليه الصلاة والسلام. الدين ده جابوه من وين؟ ما في رجل أرسل إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. نحن أرسلنا رسول وشاهد على أعمالنا وشاهد على أي حاجة. علو الذات. قال الله سبحانه طيب إن القرآن فيه أزيد من 1000 دليل على علو الله سبحانه، وهي من درجة تحت أنواع عديدة، في أنواع بتاعة آيات عديدة أزيد من 1000 دليل، 1000 دليل الله فوق. لو قال لك جيب دليل واحد بس الله ما فوق، واحد مع 1000 دليل جيب لك واحد ما بتجيبه. وإذا جبت لك دليل يكون حجة عليك، لأنه بتكون ما فاهمه برضه، بتكون ما فاهمه. لأنه مرة احنا في غرية قام شاب، أول حاجة عرف نفسه بأنه حافظ القرآن وأنا ما عارف إيه، وهو رئيس اتحاد في جامعة وكلام كثير. قال أنتم تقولوا الله في السماء وربنا قال ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، أين شنو ما كان. قام وقف كده وثلاثة حافظ القرآن، لكن كمان يريك فهم القرآن لأنه ما فهم القرآن برضه، حافظه ساكن. الآية اللي قلتها دي جيبها من الأول ووصل للآخر، انت جايبها من نوع نص فوق خليتها وتحت ما تميتها. ثم الآية قالت له ما بتعرفوا القرآن، أنا بصحي لكم القرآن وأنا حافظ وأنا عالم وأنا. قلت لها اسكت جهلنا آيتك دي كده عندك علمك بنعرفه، وسكت. والناس قاعدين والمدة طالت، واحد قام قال لي يا مولانا ما تتم عليه انت، قال لا تتم انا، وزول ده قال حافظ القرآن ودي آية جابه القرآن كله خليناه بس آية تبقال دي يبدأ عليه من الأول للآخر، وما جابه قال حافظ القرآن. ولو أنا قلت أنا معلش، لكن قال هو برو ولا لقى أولا ولا لقى آخر. قلت لا أقول لك كلام آي. قول أولا بخلاص كفاية، قول لك كلام قول آخر وصل للآخر، لا الآخر قدر يوصله ولا الأول قدر يجيبه، ومعه اثنين معه ثلاثة، جيب الاثنين اللي كانوا بيضحكوا معك ده خليهم يخشوا جوينا جيبهم، جيب الاثنين اللي بيضحكوا معك ده جيبهم. الفلسفة حقت المدارس وانت في الاتحاد وناس بيصفقوا لك وبتتكلم ده في الدين ما بيشتغل. الدين ده كان حاجة ما عارفها ما بتقدر تدرسها، مش كان حافظ ولا عامل، لأن الدين ده بيتعلموا تعليم. كنت الجماعة قالوا هذول هوي هذول ده قنعنا من حفظه ذاته حاجاته خلاص، قلت لهم يطلع برا ويقعد هناك معاه في الصف، لأنه قبل هو جانا داخل جوا هنا. والآيات تقول ألم ترى أن الله يعلم، تتكلم عن العلم، ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما كانوا شنو. الآيات بتتكلم عن العلم، إن الله بكل شيء عليم، تتكلم عن العلم في الأول وفي الآخر، فالله بعلمه في كل مكان، الله بعلمه في كل مكان. وفرق بين الاستواء والعلو، العلو أمر متفق عليه بالفطرة، أما الاستواء بالنقل والدليل من القرآن، وده كله كناية عن العلو. فربنا سبحانه أكد أولا بالغول الصريح التصريح بالفوقية. ربنا صرح في آيات النفوق وهو الظاهر فوق عباده. أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه الفوقية، قال أنا فوق فوق عباده. ربنا قال على الملائكة يخافون ربهم من وين؟ من فوقهم. فوق وتحت بتعرفوه ولا ما تعرفوه؟ الدنيا دي كلها بتعرف في حاجة فوق وحاجة تحت؟ الناس كلهم عندهم حاجة فوق وحاجة تحت. ربنا قال أنا فوق براو، قال بصريحة الغران أثبت لنفسه الفوقية أنه فوق، وأثبت بالتصريح أيضا العروج. العروج تعرج إليه الملائكة، تعرج الملائكة والروح إليه جبريل. العروج دائما سمعت بالإسراء والمعراج. الإسراء كان بشنو؟ بالوضزاي. والمعراج بشنو؟ فوق. أثبت الله أن الملائكة تعرج إليه، العروج بصريح القرآن أثبته الله أن الملائكة تعرج على تجوفه. وبالتصريح أيضا الصعود إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يصعد الصعود كيف؟ الصعود والنزول. الصعود ده لفوق ولا لتحت؟ ده كله قرآن. ده ما دليل واحد، يعني فيه آيات كثيرة، أي حاجة نقولها فيها آيات. دليل الناس اللي بيقولوا الله ما فوق، هو براه بيقول وربنا ما دارك أنت تقول، هو بيقول أنت تؤمن باللي بيقوله بس، لكن ربنا ما خلى عليه موضوع شاتي يفسره. هو جاهز، جابه جاهز. نحن مأمورين نؤمن بالقرآن. ربنا صرح برفع المخلوقات، بعض المخلوقات، إني متوفيك ورافعك إلي. عيسى عليه السلام ربنا قال لي رافعك شنو؟ إلي. رافعك إلي، الرفع ده من تحت لفوق ولا من فوق لتحت؟ كويس. وده ما الكلام كله قاله ربنا. بالتنزيل، بتنزيل الكتاب، ربنا قال الكتاب ده أنا نزلت من فوق. تنزيل الكتاب، التنزيل دائما من فوق، من فوق لتحت. يعني الكتاب ده جاكم مني أنا فوق، نزل لكم تحت. ربنا أيضا في القرآن الكريم بأنه في السماء صرح، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي شنو؟ تمور. زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. قال زينب بنت جحش تفتخر على نساء النبي عليه الصلاة والسلام، قال لها أي واحدة فيك زوج أبوها؟ لكن زوجني الله من فوق. ربنا قال أنا فوق، وربنا أثبت أنه في السماء. في ناس بيقولوا وبيقروا الآية والذي في السماء إله وفي الأرض شنو؟ إله. الإله هو المعبود، يعني يعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض. لو أنت سويت الإله ده ربنا معناه